ترنم يا شجي الطير واسجع ترنم يا شجي الطير واسجع بذكر محمد واسجع بذكر محمد خير نبي ذكره في كل أرض شفاء للصدور شفاء للصدور والاستقاء ملائكة السماء فرحت فرحت سرورا ملائكة السماء فرحت بمولد من تضلل نبي ألبس الدنيا جمالا وزينها بنور واحتشام. نبي الله نبي الله يا خير البرايا أنت شفيعنا أنت شفيعنا أنت شفيعنا يوم الزحام.